يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. حديث عظيم من بديع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد حاز الثواب وأمن العقاب. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الفائدة الأولى: يدل هذا الحديث على عظمة الله عز وجل الذي جعل لنا شريعة كاملة من جميع النواحي وتتناسب مع جميع الأجيال على مر السنين ومختلف العصور، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الفائدة الثانية: يدل هذا الحديث على سهولة الشريعة الإسلامية وأنها خالية من أمور تعجيزية، بل هي باختصار فرائض تؤدى ومحرمات تجتنب. الفائدة الثالثة: يدل الحديث على أن حق التشريع من الإيجاب والتحريم كله من عند الله سبحانه وتعالى وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، فإذا استشعر المسلم ذلك صعب عليه القول عن الله بلا علم، وتبين له خطر الفتوى: إن الحكم إلا لله. الفائدة الرابعة: في بيان عظيم رحمة الله عز وجل بعباده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم. الفائدة الخامسة: تنزيه الله عز وجل عن النسيان وعن كل صفة نقص في حقه سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، وفيه أيضا إثبات كمال العلم لله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة: أهمية معرفة الفرائض ووجوب المحافظة على أدائها وتحريم إضاعتها، وأنها أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفائدة السابعة: أهمية معرفة المحرمات ووجوب اجتنابها وتحريم الوقوع فيها، وذلك عند قول الله عز وجل: ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الفائدة الثامنة: أهمية معرفة الحدود للأحكام الشرعية ووجوب الوقوف عندها وتحريم تجاوزها، كما قال عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الفائدة التاسعة: أهمية التربية بالحدود والقوانين، وأنها من سنة الله عز وجل في خلقه حين فرض الفرائض وأحل الحلال وحرم الحرام، لما لهذه التربية من أثر عظيم في الاستقامة في العبادات والمعاملات وغيرهما. الفائدة العاشرة: دائرة المباحات في شريعة الإسلام أكبر بكثير من المنهيات، ولذلك لم تذكر في الحديث لكبر حجمها، بل كل ما لم يكن منهيا عنه فهو مباح، فالأصل في الأشياء الإباحة. الفائدة التي تليها: فيه النهي عن تتبع الدقائق، وأن يكلف الإنسان نفسه ما لم يكلفه الله عز وجل، أو أن يبحث عن حقائق أشياء أمرنا الشرع بالإيمان بها ولم يبين لنا حقائقها. فيجوز الإنسان أن يأكل مباحات وجميع الطيبات من غير تعمق أو غلو في أصلها ونحو ذلك، فهذا التكلف من أسباب هلاك الأمم،